السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين. وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. ما من شك أن أغلى أمنية وأعظم أمل وأكبر رجاء في قلب كل مؤمن ومؤمنة أن يزحزح عن النار غدا وأن يدخل الجنة، وهذا هو الفوز الكبير، وهذا هو الفوز العظيم، وهذا هو الرزق الكريم، كما وصف ربنا الجنة، وكما سمى ثواب الجنة قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. إنها الجنة يا عباد الله دار السلام، دار الخلود، دار النعيم، من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. إنها الجنة هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وزوجة حسناء جميلة. الجنة لا موت فيها، الجنة لا نوم فيها، الجنة لا عيب فيها، الجنة دار السلام، سلمت من كل الآفات والمكدرات والمنغصات. أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون، رشحهم المسك. ما ظنك بدار بناؤها لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الخالص؟ إنها الجنة يا عباد الله التي لما خلقها رب العالمين وأمرها أن تتكلم قالت: قد أفلح المؤمنون. ومنذ أن خلقها الله عز وجل لا تمر عليها لحظة إلا وتزداد بهاء وجمالا. تعال عدنا وعدين، ما من لحظة تمر على الجنة إلا وتزداد بهاء وجمالا وجلالا. في الجنة سنرى الرسل، سنرى الأنبياء، سنرى أكابر أئمة الصالحين. قالوا لأحدهم: حدثنا عن الجنة، شوقنا إلى الجنة. قال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ظنك بدار سيجمعك الله فيها غدا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الواحد منا إذا رأى النبي في رؤية لا ينساها إلى أن يموت، ويقوم من نومه وهو في شدة الفرح والسرور. إن الواحد منا إذا صلى في الروضة على بعد خطوات من الحجرة التي ضم ترابها جسد النبي الشريف، يرقص قلبك طربا وفرحا في صدرك، لأنك تقف في مكان وقف فيه قبلك رسول الله، تقف في مكان على بعد خطوات من بيت رسول الله. قالوا لأحدهم: حدثنا عن الجنة. قال: فيها رسول الله. في الجنة سنلتقي بالخليل إبراهيم، سنلتقي بالكليم موسى، سنلتقي بروح من الله وكلمة الله عيسى، سنلتقي بأبينا آدم، بأمنا حواء، سنلتقي في الجنة بإدريس، بهارون، بنبي الله صالح، بنبي الله لوط، بنبي الله شعيب، بنبي الله يوسف، بنبي الله يعقوب، بنبي الله إسحاق. سنلتقي في الجنة مع الصحابة، سنجلس مع أبي بكر رضي الله عنه، ستصافح وجوهنا وجه عمر رضي الله عنه، ستمس أيادينا يد عثمان رضي الله عنه، سنطبع قبلة على جبين ورأس علي رضي الله عنه. سنلتقي في الجنة مع العذراء مريم، مع المرأة التي ضرب الله بها المثل في الصبر والثبات واليقين، آسية بنت مزاحم. سنلتقي بأمنا خديجة، سنلتقي بأمنا عائشة، سنلتقي بأمنا حفصة. إنها الجنة يا عباد الله، من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. اللهم اجمعنا في الجنة بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. بل وفي الجنة ما هو أعظم من رؤية كل الرسل وكل الأنبياء وكل الصالحين. تدري ما هو أنعم نعيم الجنة؟ تدري ما هو أعظم من الجنة وما فيها؟ رؤية وجه الله الجميل الجليل الكريم. أهل الجنة يرون وجه الله ويكلمهم الله ويكلمونه. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعل وجوهنا من هذه الوجوه. اللهم إنا نسألك بوجهك لذة النظر إلى وجهك بكرمك يا أكرم الأكرمين. ما هو السبيل إلى الجنة؟ ما هي مفاتيح الجنة؟ ما هو الطريق إلى الجنة؟ ما هي الأسباب الموجبة لدخول الجنة؟ كيف نفوز بالجنة؟ أعظم سبب للفوز بالجنة ولا شك هو توحيد الله عز وجل. التوحيد، التوحيد، التوحيد. فاللهم أحينا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اسمع معي جملة من الأحاديث التي أدلل بها على هذا الكلام. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. اللهم توفنا على التوحيد، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا موحدين وتوفنا موحدين بكرمك يا أكرم الأكرمين. كذا روى مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. لا إله إلا الله، التوحيد علم فرض عين على كل مسلم أن يعرف ربه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب البخاري بهذه الآية بابا في مسنده الصحيح، قال: باب العلم قبل القول والعمل، وأشرف العلوم قاطبة علوم الشريعة، وأشرف علوم الشريعة قاطبة العلم بالله، العقيدة، التوحيد. كذا روى الشيخان في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال أبو ذر: قلت: وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال النبي: وإن زنى وسرق. قال أبو ذر: وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وسرق. قال أبو ذر للمرة الثالثة متعجبا: وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وسرق. قال أبو ذر للمرة الرابعة: وإن زنى وسرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وسرق على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: على رغم أنف أبي ذر. ما أحلاها من بشرى، لكن لا تحملنا على التواكل. اللهم أحينا على التوحيد، نعمة كبيرة أنك مسلم، أنك لا تعبد بقر ولا تعبد حجر ولا تعبد بشر نبيا أو وليا. نعمة كبيرة أنك لا تعبد إلا الذي خلقك، أنك لا تجعل ندا للذي خلقك. كذا روى مسلم رضي الله عنه ورحمه في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. مش أنت بتقول لا إله إلا الله؟ بتقولها كده؟ أنت موقن أنه لا إله إلا الله؟ ولا شاكك؟ انت موقن ان محمد رسول الله ولا ديك بتقول زي ما الناس بتقول؟ ولك طلعت لقيت ابويا مسلم بقيت مسلم، لو طلعت لقيته يهودي كنت هبقى يهودي كده. ما ينفعش. قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ده يقين عندي. قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أنا ما عندي شك. النبي بشرك بقى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وروى الشيخان في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الرحل فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ المرة الثانية قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قلت يا رسول الله أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا. يعني معاذ فضل كاتم كاتم كاتم المعلومة دي لحد وهو بيموت أفشى هذا الحديث تأثما، يعني مخافة أن يكون قد كتم علما فيأثم. الله، اللهم أحينا على التوحيد، اللهم لك الحمد على أن جعلتنا مسلمين، اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. كذا روى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. كذا كلكم يحفظ ما رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، كلكم يحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اختم لنا على التوحيد، اختم لنا بلا إله إلا الله. ولذلك أنا بأقول لأي حد زعلان حزين مالك والدي توفي أنت ما تعرفش أمي ماتت من أسبوع، أقول له كان بيصلي يقول الحمد لله، لا ده وحج واعتمر كمان ما شاء الله، أخبرني مات إزاي؟ يقول لي مات هو صايم، مات هو بيصلي، مات هو بيتوضى، مات هو بيذكر ربنا، مات والمصحف في إيديه، مات في الطريق في طريقه إلى العمل الحلال، مات ورايح يعمل صلة رحم، مات على طاعة يعني ما شاء الله. يقول لي ده كمان آخر حاجة كان بيقولها لا إله إلا الله. قالوا زعلان؟ طب ده يتزعل عليه ولا يتفرح له؟ ده يتزعل على فراقه، لكن في الحقيقة هذا نجا والله حسيبه، هذا نجا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قد لا يوفق لها علماء هزوا المنابر وأثروا في القلوب لكنهم طلبوا العلم للدنيا، قد لا يوفق لها عابد صوم النهار ويقوم الليل لكنه مبتدع، ما أخلص في عمله لله، ما وفق عمله هدي رسول الله، والله لن يوفق لها إلا سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء. أعظم طريق إلى الجنة توحيد الله عز وجل، التوحيد أعظم الطاعات وأكبر القربات وأثقل الأعمال في الميزان وشرط دخول الجنة بل هي كلمة التوحيد مفتاح الجنة. إن الله حرم الجنة على الكافرين، الجنة لا يدخلها إلا الموحدون. لا إله إلا الله أعلى شعبة من شعب الإيمان، لا إله إلا الله أثقل عمل في الميزان، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا إله إلا الله ركن الإسلام الأعظم، لا إله إلا الله دعوة جميع الرسل وجميع الأنبياء. فبها بعث الله المرسلين، وقام عليها سوق الجهاد، وانقسم الناس بسببها إلى مؤمن وكافر وشقي وسعيد، وعكسها الشرك. التوحيد عكسه الشرك، أكبر الكبائر أعظم المعاصي، لا ينفع مع الشرك طاعة ولا يقبل مع الشرك عمل. إنما التوحيد دعوة كل الرسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول أول ما كان يأمر الناس به لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. سيدنا النبي صلى عليه كما روى أحمد في المسند والحديث صحيح، كان يطوف بأسواق العرب في موسم الحج يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا هو شغله الشاغل. وقال لعمه كما تحفظون وهو يموت: يا عم أريد منك كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي. فالتوحيد دعوة جميع الرسل، التوحيد أول الأوامر الإلهية، أول أمر أمر به كل رسول أمته التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في حديث جبريل الشهير الذي رواه مسلم وغيره، قال: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ النبي قال له إيه؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله إلى آخره. فبدأ بالإيمان بالله، طب أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام شهادة إيه؟ أن لا إله إلا الله، هذا الركن الأعظم في هذا الدين، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وفي حديث ابن عمر الذي رواه مسلم ولا يخفى على حضراتكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. أعظم ما بني الإسلام عليه التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. التوحيد دعوة كل الرسل، التوحيد أول الأوامر الإلهية، التوحيد هو المقصود الأعظم من كل عبادة. الحج مثلا، ما هو مقصود الحج؟ أعظم مقصود في الحج إيه؟ توحيد الله. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، كمل بقى، ها؟ ألا إيه؟ ألا تشرك بي شيئا. فالمقصود من الحج أصلا تحقيق التوحيد. ولذلك أكتر كلمة بتقولها وأنت بتحج إيه؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التوحيد. فالمقصود من الحج مش إنك تروح البوفيه المفتوح وتلبس الإحرام وبعدين تروح مكة شوية وبعدين تشتري عبايتين وبطانية، ده المقصود من الحج ده كله. ربنا خدك من مصر وودك مكة وودك هنا ومن منى لعرفة لكذا، كل ده عشان إيه؟ لبيك إيه؟ لا شريك لك، التوحيد. كل عبادة مقصودها الأعظم التوحيد. قال تعالى: قل إن صلاتي ها ونسكي ها ومحياي ومماتي لله رب العالمين إيه؟ لا شريك له. توحيد يعني كل عبادة المقصود منها إيه؟ الأعظم، التوحيد، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرفه لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا. شوف، لما أنت تكون صايم في يوم صائف قائظ حار وصحي من الفجر ومكمل وشغال وتعبان والمغرب خلاص وقدامك كوباية مية باردة مشبرة كده، دي بالنسبة لك ايه؟ دي حياة. وجعلنا من الماء ايه؟ كل شيء حي. فالتوحيد لا إله إلا الله لأهل الجنة زي الماء البارد على الظمأ للصائم فيكم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الإنسان محتاج في هذه الدنيا عقيدة، توحيد، حاجة الإنسان إلى هذه العقيدة إلى هذا التوحيد أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والهواء. ليه؟ لأنك إن لم تأكل، إن لم تشرب، إن منعوا عنك الهواء خسرت الدنيا. أما إن عشت الدنيا بلا عقيدة، أما إن أشركت مع الله شيئا ولم توحده، في الحقيقة تخسر إيه؟ الدنيا والآخرة الاثنين، تخسر الدنيا والآخرة كما سأبين لك بعده. عايز ربنا يسعدك في الدنيا والآخرة، أطع ربك وكن موحدا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ مؤمن، عنده دين وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كان إبراهيم بن بشار يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. يبقى السعادة والعز والتمكين والنصر والجنة مع توحيد الله، الضنك والهزيمة والجوع والذل والأهانة مع الإعراض عن دين الله. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عايز نصر على الأعداء؟ وحد ربك. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إمتى ده كلها يحصل بقى؟ قال: يعبدونني لا يشركون. فيش مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مفيش تسأل حد مع الله أو من دون الله، فيش واسطة بينك وبين ربنا، ما تنذرش غير الله، ما تحلفش إلا بالله، ما تذبحش إلا لله. في حاجة اسمها شرك المحبة، في حاجة اسمها شرك الطاعة، في حاجة اسمها شرك الدعاء. الكلام ده لازم ندرسه ونذكره ونعرفه ونحضره. فسبيل النصر والتمكين التوحيد، سبيل الفوز بالجنة التوحيد، سبيل النجاة من النار التوحيد، سبيل السعادة في الدنيا التوحيد، سبيل الأمن والهداية والتوفيق في توحيد الله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هنا معناها ايه؟ شرك. بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إيه ده؟ الظلم يعني من معاني من أسماء الشرك الظلم. الظلم الكبير، أظلم الظلم، أعظم الظلم هو إيه؟ الشرك بالله. ولقمان، وكان لقمان من النوبة كما قال بعضهم، لما وعظ ولده ونصح ولده قال في أول ما بدأ به: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لإيه؟ لظلم، ظلم إيه؟ عظيم. تجعل لله ندا وهو الذي خلقك، أمرك عجب أيها الإنسان، الله خلقك من عدم، أنبت لك من تحت قدميك ما تأكل، أنزل لك من السماء ماء تشربه، فصل السماء عن الأرض فتقهما كما قال في قرآنه، وقد كانتا إيه؟ رتقا، عشان يبقى في مجال للهوى تتنفس ولا هتموت. سخر لك كثيرا من الأنعام تأكل من لحمها، تشرب من درها، تغزل من صوفها وأوبارها، جعلك ملك وسيد على كل هذه المخلوقات في الأرض. وبعد ده كله رايح تعبد صنم أو تعبد بقرة؟ ده أنا شفت مشهد على الإنترنت، جماعة هنود نايمين على الأرض، نايمين، وبعدين جايبين يجي 20 بقرة ومزوقين البقر، والناس نايمين والبقر إيه؟ بيدوس عليهم. طب أنت يا مغفل، يا اللي يجي 20 بقرة واللي يتعور ده يبقى شهيد، شهيد البقرة، ويتبرك ببوليها. ايه ده؟ شوفوه ده موجود. ومقطع تاني، جماعة هندوة برضه بيتبركوا بالفئران، معبد كبير كده، والجماعة اللي شغالين في المعبد ده يجيبوا صواني كبيرة عليها أفضل أنواع الفاكهة. تعرف الهند مشهورة بالمانجا، فيها 100 صنف مانجا. انت كبيرك عويس، وده عويس دي بتاعت البشوات كمان، انت بتاكل ايه؟ تقول لي هو في حاجة اسمها مانجا أصلا؟ أيوة، باختراع كده حلو، صلي على المصطفى. يعني شوف أصناف كتير قوي قوي، أحسن أنواع الموز والتفاح والمانجا في صواني كده، وتقدم للفيران والفيران تأكل، وبعد بقى ما يأكل من دي يوسف حتة، دي بركة ياخدوها يتبركوا بيه. بلاوي بقى ربنا يعملنا ده كله ونروح نعبد بغيره فقر ولا؟ والله كان في مقطع برضو قرد، وكان قرد ابن عفاريت، يعني الراجل يعني الراجل بيتمسح فيه والقرد يحس على دماغه كده، كانوا بيديله البركة يعني. القرد لقط الصنعة، صلى على المصطفى. ايه الحاصل؟ فالشرك ظلم عظيم، لانك تجعل لله ندا وهو الذي خلقك سبحانه، كما سأفصل بعده ان شاء الله عز وجل. أثقل عمل يوضع في ميزانك، أثقل عمل، مش الحج ولا الصلاة ولا العلم ولا الجهاد، ولا أثقل عمل إيه؟ التوحيد. واسمع إلى هذا الحديث البشرى، اسمع إلى هذا الحديث البشرى. أخرج الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني في الصحيحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا. عارف السجل؟ السجل الدفتر الكبير كده، بس السجل بتاع الآخرة الواحد مد البصر. شوف انت عينك تجيب على بعد قد ايه من كل اتجاه، ده السجل. ما هو انت الملائكة بتحصي عليك كل كلمة، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وانت عارف اكتر عضو بيشتغل في الانسان ايه؟ لسانه، ده فظيع، سريع الحركة، بالغ الاثر، ويحاسبك على كل نظرة وعلى كل كلمة سمعتها. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤولة. يعني الموضوع كبير، قال: فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، على مدد الشوف يعني طوله وعرضه السجل الواحد. ودول كم سجل؟ 99. ثم يقول له الله: أتنكر من هذا شيئا؟ عملك أهو، عملك السودة متسجلة، أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ الله على ربنا وكرم ربنا، شفت بيكلم العبد ازاي؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. يقول: أفلك عذر؟ مكتوب هنا أنك زنيت، سرقت كتير، كلت الحرام، ارتشيت، سببت أمك، عققت والدك، ظلمت زوجتك، ظلمت جيرانك، أذيت الناس، أتنكر من ذلك شيئا؟ لا. أظلمك كتبت الحافظون؟ لا. أفلك عذر؟ يعني يريد أن يخلصه. فيقول: لا. فيقول سبحانه: بل إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرجون له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقال له: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ هتعمل إيه؟ فيقول ربنا: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى أثقل عمل في الميزان إيه؟ التوحيد. يا رب توفنا على التوحيد، يا رب اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا لا نعلمه. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، جهلها وعمدها وخطأها وأولها وآخرها وكبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم آمين. التوحيد يا أخوانا أعظم سبب من أسباب المغفرة. شوفوا بس مقطع جملة من حديث قدسي، هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، آخر جملة فيه قال تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أنت رجعت لي بذنوب قد الكرة الأرضية، بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أعظم مكفر للذنوب التوحيد، أثقل عمل في الميزان التوحيد، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، أعظم شعب الإيمان لا إله إلا الله، من أعظم أسباب الفوز بالجنة لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. توحيد ربنا يريح القلب، ليك مستريح، عندك عقيدة، عندك سؤال، عندك جواب لكل سؤال. غير المسلم محتار، يجي يسأل جماعة إياه يقول له السؤال ممنوع، وممكن طفل صغير يسأل سؤال ولو شفت أشياء من هذا القبيل ما يعرفوش يردوا عليها، ما عندوش حاجة، تلقى محتار كقول قائلهم، الرجل المحتار الخيبان ده: جئته لا أعلم من أين، هقول لك القصيدة، ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. لأخذ القصيدة اللي كلها حيرة وكلها ألم وكلها عذاب نفسي، أنت عارف من الذي خلقك؟ الله. لماذا خلقك الله؟ قل لي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي أركان الدين الذي فرضه الله عليك؟ بني الإسلام على خمس، ما هي أركان الإيمان؟ كذا وكذا وكذا. ما هو المطلوب منك من صلوات في اليوم والليل؟ قد كده. صيام قد إيه في السنة؟ الزكاة قد إيه؟ كل سؤال لك تجد عندك له جواب. فالعقيدة التوحيد يعملك راحة نفسية، يعلق قلبك برب العالمين، مهما سودت الدنيا في وجهك عارف إن ربنا على كل شيء قدير، عارف إن الأمر كله بيد من؟ بيد الله. عمرك ما تيأس، عمر الموحد ما يقنط، عمره ما ييأس، عمره ما يجيله إحباط أبدا، دايما البشر في وجهه والبسمة على شفتيه والأمل والرجاء في قلبه. إنما المشرك بقى وصفته سودة. الشرك هو الظلم العظيم والإثم الكبير والذنب الذي لا تنفع معه حسنة، وصاحبه مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحيى. والشرك هو الناقض الثاني من نواقض الإسلام. الشرك ظلم. أيوة، لقمان قال لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو إيه معنى كلمة ظلم؟ إيه معنى كلمة ظلم؟ عشان نفهم ليه لقمان سمى الشرك ظلم، تجاوز الحد. لا، ها؟ الظلم ظلام، ظلمات يوم القيامة كما قال النبي. إيه معنى كلمة ظلم في لغة العرب؟ ابدل الحق بالباطل. ها؟ أحسنت، الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. مرات العزيز لما راودت نبي الله يوسف، سيدنا يوسف قال لها إيه؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فسمى الزنا ظلم. ليه؟ لأن الزاني يضع ماء الحياة في غير الموضع الذي أحله الله، ظلم. المفروض يقضي وطره مع الزوجة في الحلال، فوضع هذا في غير الحلال. واحد رايح يعبد حد غير ربنا، يبقى وضع الشيء في غير إيه؟ موضعه، ظلم. ولذلك سمى لقمان الحكيم الشرك ظلما. والشرك هو الذنب الذي لا يغفر، يعني لمن مات عليه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. افرض واحد مسلم موحد مات وله ذنوب قد المبنى ده، زنى آلاف المرات، سرق آلاف المرات، أكل الربا، قتل، فعل الأفاعيل، لكنه لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. عاش مسلم ببلاوي السودة دي ومات مسلما بهذه البلاوي ولم يتب منها. ما هو لو تاب هو عايش خلصت. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنا بتكلم عن واحد مسلم مات بذنوب قد الجبال ولم يتب منها، ممكن ربنا يرحمه؟ هيا يا اخوان، ممكن ده ما تابش ممكن يدخله الجنة؟ آه طبعا، هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له. مش ربنا من أسمائه العفو؟ يعني العفو، عفو يعني أنت تعمل جريمة تستحق عقوبة، وبعدين اللي يملك العقوبة يتجاوز. والعفو ده عن مين؟ فمن مات مسلما وله ذنوب مهما كانت عظيمة ولم يتب منها هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه، اللهم اعفو عنه، وإن شاء عذبه، تمام؟ إلا الشرك. شوف لو عامل خدمات للبشرية، اللي اخترع البنجي واللي اخترع التكييف واللي عمل الغواصة والطيارة واللي ولا ولا ولا، بس ما كانش مسلم هياخد مكافأة عليها في الدنيا، إنما الجنة انسى. شهيد الواجب تمام، شهيد الأخلاق مظبوط، شهيد بتاع ربنا ده اللي يخش الجنة، اعمله انت جنة على حسابك. قال رب العالمين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك محبط للعمل، لا يرفع للمشرك عمل فوق رأسه شبر. ده ربنا هدد الرسل وعلى رأسهم النبي محمد، قال ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك، يعني كل الرسل اللي سبقوك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك يحبط العمل. وفي الحديث قال يا رسول الله: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان قد أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه عنده، فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. رواه ابن ماجة والترمذي وأحمد، والحديث صحيح. كان في واحد قبل البعثة اسمه ابن جدعان، صاحب دار الندوة، كان كريم جدا، لدرجة قالوا إن في طفل غرق في جفنة لعبد الله بن جدعان. يعني الحلة اللي بيطبخوا فيها عيل غرق فيها قد إيه دي؟ ده عاملة زي جفان سليمان، جفان كالجواب، قد الحوض يعني، قد حمام السباحة كده، عيل غرق فيها. كريم جدا وكان بينصر المظلوم، بس مات على الكفر. ثم ستنا عائشة تقول، والحديث رواه مسلم، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني كان مشرك، ما كانش موحد، فما نفعه هذا العمل. طب يعني لو واحد كافر وعمل عمل خدم البشرية، ربنا ما يكافئوش؟ لا، يكافئوا فين؟ في الدنيا. قال تعالى، اسمع: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. شرك صاحبه يخلد في النار ولا يخرج منها أبدا. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني في حد خدم مننا الإسلام كأبي طالب؟ أبو طالب عم النبي، خدم الإسلام أكتر مننا كلنا، بس مات على إيه؟ على الشرك. هيخرج من النار؟ لا، مخلد فيه. غاية ما هنالك إن النبي يشفع له فيخفف عنه العذاب. تعرف ما هو عذابه؟ هو في ضحضاح من نار. عارف يعني إيه في ضحضاح من نار؟ يعني النار وصل لحد كعب رجليه، بس واقف كده في نار وصل لكعب رجليه، هو في ضحضاح من نار، يغلي منها الدم في دماغه. ده أخف أهل النار إيه؟ عذابه. الشرك أكبر الكبائر، كما قال رسول الله لما سئل عن أكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله. الشرك أعظم المهلكات، قال النبي: اجتنبوا السبع الموبقات، وبدأ بالشرك بالله. الشرك هو الإثم الكبير، لما سأل ابن مسعود النبي: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. الزنا كبيرة من الكبائر، فأنت ما وقرتش ربنا لما زنيت. النبي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وبعدين تعديت على حق جارك، والنبي أوصى بالجار، وربنا أوصى بالجار، وبعدين تعديت على حق مسلم من المسلمين، فلذلك كان الزنا بالقريبة وبحليلة الجار أعظم، لأنه يرجى منك في غيابي أن تهتك عرضي ولا تحفظ عرضي. ده جارك بيبقى أقرب إليك من أخوك أحيانا. حصل لك مشكلة بالليل بتخبط عليه، أخوك فين؟ في بلد تانية، ولا عايزه ساعتين بالعربية، ولا ساعة؟ الجيرة لها حرمة. طب حضرتك تفسد بنات جيرانك ونساء جيرانك. يا أخي ده حتى الحرامية بتوع زمان كان عندهم شرف، يقول لك: أنا أسرق من أي حد إلا من منطقتي. يقول لك البت دي من منطقتي انا عكس بر بنت بلدنا. يعني حتى الحرمية كان عندهم شوية شرف. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. فيا عباد الله، الطريق إلى الجنة أعظم سبيل يؤدي إلى هذه الجنة التوحيد. في حوالي 25-30 سبب تاني، لكن احنا نكتفي بهذا القدر، وهذا هو المفتاح الأعظم وهو الطاعة الكبرى. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد، وأن يمتنا على التوحيد، وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، التوحيد طريق النجاة. اللهم نجنا من كل مكروه وسوء. نفسح مجال للأسئلة بقى إن شاء الله.